بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه غاية السول إلى علم الأصول: فصل. الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. في هذا الفصل شرع المصنف في الحديث عن مباحث الأمر، ومباحث الأمر من المسائل الأصولية المهمة، بل قد ذكر بعض الأصوليين أن مباحث الأمر من ضروري أصول الفقه وليس من تحسينية. ومعنى كونه من ضروري أصول الفقه وليس من تحسينية أنه لا يحكم على المرء بأنه قد عرف مباحث أصول الفقه التي هي شرط للاجتهاد حتى يعرف المباحث الضرورية منه، ومنها مباحث الأمر، إذ هناك مباحث أخرى تحسينية، وهناك مباحث أخرى إنما هي من باب الزيادة على أصول الفقه وتسمى بالحواشي. شرع المصنف أولا بذكر تعريف الأمر، فقال: الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه. حينما قال المصنف إن الأمر هو استدعاء، أي أنه طلب للفعل، فيكون فيه طلب، فهو طلب، فيخرج قوله إن الأمر استدعاء الخبر، فالخبر ليس استدعاء، وإنما هو إخبار عن أمر قد مضى أو أمر سيأتي. ولذلك فإن عبارة الاستدعاء التي هي بمعنى الطلب تخرج الأخبار، فكل ما كان من باب الأخبار فلا يسمى أمرا. وقول المصنف في إيجاد الفعل، عبر المصنف بالإيجاد ليخرج النهي، لأنه سيأتينا أن النهي ضد الأمر، فيكون تعريف النهي هو استدعاء الكف عن الفعل. فإذا قلت إن الأمر استدعاء إيجاد الفعل، فالنهي استدعاء الكف عنه. وقول المصنف بالقول أو ما يقوم مقامه، الجار والمجرور بالباء متعلق بالاستدعاء، أي أن الاستدعاء يتحقق بالقول أو ما يقوم مقام القول. ولما جاء المصنف بهذه الجملة بالقول أو ما يقوم مقامه؟ هذا إشارة لمبحث سيأتينا بعد قليل، وهو الذي رجحه المصنف تبعا لغيره من الأصوليين، أن الأمر بالقول حقيقة، وأما الأمر بغير القول كالفعل ونحوه فإنه يكون أمرا مجازا لا حقيقة. ولذلك لما قال بالقول لكي يبين لنا أن الأمر بالقول هو الحقيقة، وأن ما يقوم مقامه هو أمر لكنه مجازي، ولا شك أن المجاز دون الحقيقة، فلا بد من ما يدل على القرينة الدالة على المعنى، كما سبق معنا في دلالة المجاز لا بد من وجود القرينة الدالة. وقول المصنف أو ما يقوم مقامه، الذي يقوم مقام القول أشياء متعددة، من هذه الأشياء الإشارة، مثل أن يشير الشخص لغيره إشارة فيها أمر، ومن أمثلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأصحابه أن اجلسوا حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لما كشحت ساقه، فإشارته أمر، فهذه الإشارة هي أمر بما فهم من دلالة هذه الإشارة والسياق فيها. وكذلك مر معنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو أمر حقيقة أم مجازا، سبقت أيضا فيما تقدم. نعم. وهل يشترط العلو والاستعلاء؟ فيه خلاف. نعم، هذه المسألة الثانية، وهي مسألة متعلقة بشروط الأمر، وقد أورد المصنف ثلاثة شروط: الشرط الأول العلو، والشرط الثاني الاستعلاء، والشرط الثالث الإرادة. وجمع بين العلو والاستعلاء في جملة واحدة فقال: وهل يشترط العلو والاستعلاء؟ فيه خلاف. وقبل أن نتكلم عن هذا الخلاف وسياق جملة المصنف، لا بد أن نعرف العلو ما معناه والاستعلاء ما معناه. نقول إن العلو صفة للناطق بالأمر، وهو أن يكون الناطق بالأمر أعلى مرتبة من الذي وجه له الأمر وهو المأمور. إذن فالعلو صفة للأمر للآمر وهو الناطق بالأمر، وأما الاستعلاء فهو صفة للمنطوق الصادر من الآمر، فهي من صفات كلام الناطق، فهي من صفات الكلام للناطق بالأمر وليست صفة للناطق. ومعنى الاستعلاء هو أن يكون جزما، أن يكون جزما بغلظة لا تذلل فيها، إذ لو وجد التذلل فلا يسمى استعلاء، وإذا وجد التردد فلا يسمى استعلاء، فلا استعلاء إلا أن تكون صفة النطق جزما بلا تذلل، وأن يكون غلظة بمعنى أمر بذلك. إذا عرفت هذا الأمر فالمصنف جمع بين هذين الشرطين وقال فيهما خلاف، ولذلك فإننا يمكن أن نقول إن حكاية الخلاف إما بفصل الشرطين أو بجمعهما. فإذا فصلنا الشرطين فنقول إن شرط العلو فيه قولان اشتراطه وعدمه، وشرط الاستعلاء فيه قولان اشتراطه وعدمه. وإذا جمعنا الشرطين فنقول إن الأقوال أربعة: اشتراط العلو والاستعلاء، ونفي اشتراط العلو والاستعلاء، أو اشتراط العلو دون الاستعلاء، أو اشتراط الاستعلاء دون العلو. إذن إذا جعلت العلو والاستعلاء قيدا واحدا مركبا منهما معا فتكون الأقوال أربعة، وإن جعلت كل واحد منهما منفصل ولا تلازم بينه وبين الآخر ولا ترابط كذلك فتصبح حينئذ في كل واحد منهما قولا. نمشي على ظاهر كلام المصنف، لأنه قال هل يشترط في العلو والاستعلاء، وهل يشترط العلو والاستعلاء، قال فيه خلاف، فنعيد الخلاف للجميع والمحصلة واحدة. نقول لأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول: قيل إن العلو والاستعلاء كلاهما شرط في الأمر، فإذا انتفى العلو بأن كان الناطق بصيغة الأمر أقل مرتبة من المأمور فلا نسمي ذلك أمرا، وكذا إذا كان بصيغة لا استعلاء فيها وإنما كان فيها تردد، أو فيها غير التردد بأن كان فيها تذلل. وهذا القول نقله ابن قاضي الجبل ونسبه لأصحاب أحمد أو كثير منهم، وليس كذلك، فإن هذا القول ليس، بل إن عامتهم على خلاف هذا القول وهو اشتراط الأمرين معا. القول الثاني وهو عدم اشتراط العلو والاستعلاء معا، فقالوا إنه لا يشترطان، وهذا شهر في كتب كثير من المتأخرين من الأصوليين من الشافعية خاصة ومن تبعهم، وأخذ هذا مما قاله أبو الحسن الأشعري حينما ذكر أن الكلام لا يختلف باختلاف الأوضاع، وذلك بناء على أصله في الكلام النفسي. فحينما قال إن الكلام لا يختلف باختلاف الأوضاع لا في الناطق ولا في صفة المنطوق، قال إذن الأمر لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، وهذا تتابع عليه بناء على أصل كلامي وليس بناء على أصل لغوي، وإنما هو أخذوا قولهم هذا من معنى كلامي محض، كلامي أي اعتقادي محض، ولم يبنوه على معنى لغوي. القول الثالث في هذه المسألة أنه يشترط العلو فقط ولا يشترط الاستعلاء، ونسب أبو البركات هذا القول لكثير من أصحاب الإمام أحمد أو ظاهره وتبعه على هذه النسبة ابن اللحام، وفي كلامهم أيضا نظر. والأقرب هو القول الرابع نسبة لأصحاب أحمد وكثير من أهل العلم، أن الذي يشترط إنما هو الاستعلاء وحده دون العلو، وقد صص على اختيار هذا القول وجزم به أبو الخطاب والموفق والشيخ تقي الدين وابن القيم وابن قاضي الجبل وكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومثلهم ابن مفلح أيضا من تلاميذ الشيخ، وذلك لأنه قد يتسلط الأدنى رتبة فيتغلب على الأعلى رتبة، فيكون ما صدر منه يسمى في اللغة أمرا. فلو أن عبدا تغلب على حر فقيده ثم وجه إليه بصيغة افعل شيئا افعل كذا، فنقول إن هذه الصيغة صيغة أمر، وإن كانت صادرة من الأدنى مرتبة إلى الأعلى. فاللغة تدل على عدم اشتراط العلو، وإنما اللغة تدل على اشتراط الاستعلاء فقط، وهو عدم التذلل وعدم التردد في المطلوب. فالشرط إنما هو متعلق في صفة المنطوق لا في صفة الناطق، وهذا هو الأقرب، وهذا مبنى على اللغة ما عدا القول الثاني، فإنهم بنوه على أصل كلامي ذكرته لكم قبل قليل. نعم. ولا يشترط كون الأمر أمرا إرادته، هذا الشرط الثالث فيما يتعلق باشتراط الإرادة. وذكروا أن المخالف في هذا الشرط إنما هم المعتزلة، ولكن هذه المسألة دقيقة فأريد أن تنتبهوا لها. بل إن أبا الفرج الشيرازي في كتابه الامتحان قال إن هذا أصل، فمن قال إنه يشترط فهو بدعي، ومن قال إنه لا يشترط فإنه سني، فجعله مما يمتحن به ولم يصب في إطلاقه. ولذلك فإن المحققين من أهل العلم قالوا إن أبا الفرج الشيرازي في كتابه الامتحان قد بالغ في بعض الأمور فجعلها يمتحن بها ولا امتحان بها، بل إنه أخطأ ووافق بعض المذاهب الأخرى كمذهب أبي الحسن الأشعري وغيره في بعض المسائل. أريد أن نعلم فيما يتعلق بالإرادة أن الإرادة في الأمر ثلاثة أشياء: قد تكون إرادة للصيغة، وقد تكون إرادة للدلالة، وقد تكون إرادة للفعل. فأما النوع الأول في الإرادة فهو إرادة الصيغة، وهو إرادة المتكلم هذه الصيغة، فهو أن يريد أن يصيغ بالكلام ويخرج ذلك عدم الإرادة الخطأ، ويخرج ذلك السهو ونحو ذلك. وإرادة الصيغة شرط باتفاق، حكى الاتفاق على ذلك ابن برهان في أكثر من موضع. إذن فلا نقول كل إرادة ليست مشترطة، بل إن إرادة الصيغة مشترطة باتفاق الجميع، وإنما الخلاف إنما هو في إرادة الفعل، وبعضهم يلحق بها إرادة الدلالة. ما معنى إرادة الدلالة وإرادة الفعل؟ إرادة الدلالة هو أن يريد المتكلم باللفظ دلالته على الطلب، إما الجازم أو غير الجازم. فإذا تخلفت هذه الإرادة فإن إرادة المتكلم بصيغة فعل تكون إما أن يريد بها الإباحة، وإما أن يريد بها التهديد أو نحو ذلك. فهذه الإرادة حينئذ وهي إرادة الطلب هي التي تميز الحقيقة عن غيره، هي التي تميز الحقيقة عن غيره، وهذه الحقيقة والمجاز في ما سيأتينا بعد قليل في حقيقة صيغة الأمر. النوع الثالث وهي صيغة الفعل، وهي إرادة الفعل، وهي إرادة الفعل. ومعنى إرادة الفعل أي إرادة المتكلم بالصيغة، صيغة الأمر، أن يفعل المخاطب ذلك الشيء المأمور به، بمعنى أن يريد كونه، أن يريد المتكلم كون ذلك الشيء المفعول. وعندما نقول إنه لا يشترط الإرادة أو تشترط الإرادة، قد نقول إن كلا الكلمتين فيها نظر، إذ من المتقرر عند أهل العلم أن الإرادة نوعان، وهذا التقرير قديم جدا ليس حادثا في القرن السابع، بل ذكره ابن الزاغوني وذكر أن هذا هو كلام السلف وكلام الإمام أحمد وأصحاب أحمد وغيره من المتقدمين السلف، أن الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي بمعنى محبة الله عز وجل ورغبته، ومحبة الله عز وجل وإرادته لكون هذا الفعل من العبد، فنقول إن إرادة المأمور إرادة شرعية موجودة. وأما التي لا تشترط وجودها فهي الإرادة الكونية، بمعنى كون ذلك الفعل وتحققه. وبناء على ذلك فإننا نقول إن هذه الجملة تكون صحيحة إذا زدت وصفا، فتقول إن قول المصنف ولا يشترط كون الأمر أمرا إرادته، أي إرادته الإرادة الكونية، وبذلك ينحل الإشكال ويكون فيه وضوح المسألة والفرق بين كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى وبين من أطلق مثل أبي الفرج الشيرازي ومثل الأشاعرة عندما قالوا لا تشترط الإرادة المطلقة، وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح. فينتبه لهذه المسألة وهي دقيقة وأغلب الحاضرين يعرفها. نعم. وهو حقيقة في القول المخصوص مجازا في الفعل. نعم، هذه المسألة متعلقة بصورة سبق الإشارة إليها حينما ذكر المصنف أن الأمر هو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه، فهل ما فما يقوم مقامه مر معنا أنه ليس حقيقة، إذ الحقيقة إنما هو القول وهو الذي ذكره هنا. فقال المصنف وهو أي الأمر حقيقة في القول المخصوص، في القول المخصوص، معنى القول المخصوص أي بصيغته التي ستأتينا بعد قليل، هو حقيقة فيه. وهذا باتفاق لا أحد ينازع أن القول المخصوص بأنه أمر بالصيغة التي ستأتي أنه يكون حينئذ حقيقة في الأمر، هو حقيقة فيه. قال مجاز في الفعل، وفبين المصنف أن الصواب أن الفعل يتحقق به الأمر لكنه ليس حقيقة فيه وإنما هو مجاز. ونحن نعلم أن المجاز لا بد فيه من دلالة تكون محتفة به لتدل على المعنى، ولا بد من علاقة كذلك. ومن ثمرة هذه المسألة مسألة سبقت معنا في بياني عند الحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تدل على الوجوب إذا كانت مجردة فلم تكن بيانا لمجمل ولم تكن مقترنة بما يدل على إباحتها أو ندبها كالجبلي والعادي ونحوه، وإنما كانت مطلقة فهل تدل على الوجوب أم لا؟ تبنى تلك المسألة على هذه المسألة المذكورة هنا، نبه عليه أبو الخطاب وغيره. تفضل شيخ. وله صيغة تدل بمجردها عليه. نعم، هذه مسألة وهي مسألة صيغة الأمر، هل للأمر صيغة أم ليست له صيغة؟ ذكر المصنف أن للأمر صيغة تدل بمجردها عليه، فقوله وله أي وللأمر صيغة، سأذكر هذه الصيغة بعد قليل، تدل بمجردها، قوله بمجردها أي إذا وردت تلك الصيغة مجردة عن القرائن الدالة على أن تلك الصيغة للأمر والقرائن الدالة على أن تلك الصيغة لغير الأمر، فقد يحتف بالصيغة قرائن تدل على أنه لغير الأمر كما سيأتينا بعد قليل في الأمثلة. فإذا لم تحتف الصيغة بقرائن تدل على الأمر وعدمه فنقول إذا كان مجردا فإنها تدل عليه أي على كونه أمرا، وهذه الدلالة دلالة لغوية، هذه الدلالة دلالة لغوية وليست دلالة شرعية، إذ أجمع اللغويون على أن للأمر صيغ صريحة وصيغ غير صريحة، فمن صيغه الصريحة الأربع المشهورة صيغة افعل وهي أشهر صيغه، فقد أجمع اللغويون على ذلك، وأن افعل صيغة أمر، ومنها دخول لام الأمر على الفعل المضارع لتفعل كذا لتفعل كذا، ومن هذه الصيغ ما يسمى باسم فعل الأمر عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الصيغ كذلك المصدر النائب عن فعل الأمر، ومنه قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين، فهذه صيغ الأمر الصريحة، وأما صيغ الأمر غير الصريحة فتصل ستا وربما تزيد عن ذلك. إذن قول المصنف وله صيغة أي للأمر صيغة صريحة وصيغة غير صريحة باتفاق اللغويين، والدلالة دلالة لغوية. وأما من أنكر أن للأمر صيغة فإن هذا بناه على أصل كلامي عنده ولم يبنه على دلالة لغوية، وذلك أن عنده أن الكلام كله صيغه واحدة، وأن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فعندهم الكلام النفسي، ولذلك فإن المحققين يقولون إنهم خالفوا ذلك في جعله صيغة وتأولوا، لا يستطيع أن ينكر نفي الصيغة بالكلية، نبه لذلك جماعة ابن السبكي وبعض الشراح جمع الجوامع. المقصود أن الاتفاق اللغوي وهو الحجة أن للأمر صيغة، وهذا يدل على هذا الأصل في إثبات الكلام، وأن الكلام هو المسموع كما قرره النووي وغيره في عدد من الكتب. ثم أورد بعد ذلك مبحثا سيقرأه القارئ بعد قليل، وهو أن هذه الصيغة قد تكون أمرا وقد تكون لغير الأمر، فإن وجدت قرينة تصرفه عن الأمر انصرف إلى تلك الصيغ إلى تلك المعاني الأخرى، وإن وجدت قرينة تدل على كونه للأمر فإنه يثبت عليها. فإن تجرد عن القرائن جميعا فإننا نقول إنه أمر، وسنرجع لتفصيل ما معنى الأمر. تفضل شيخ. وترد صيغة افعل لمعان. نعم، قول المصنف ترد صيغة افعل، أورد المصنف افعل لأنها أشهر الصيغ ولأنها هي أم الباب، وقال إنها ترد لمعان، عرفنا ما معنى هذه المعاني أو ما المقصود من ذكر هذه المعاني لكي نفرق بين الصيغة الحقيقية وهي الأمر وما عداه، فلا بد من قرينة تدل عليه. الوجوب والندب. نعم، بدأ بأول معنيين وهو الوجوب والندب، وهما المعنى الأصلي لحقيقة الأمر، فإنه يدل على الوجوب والندب كما سيأتي بعد قليل. فالوجوب مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإنه يدل على الوجوب. والندب كقول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومكاتبة الرقيق ليست واجبة في قول عامة أهل العلم، وإنما هي للندب، يدل على صرفه عن الوجوب للندب قرينة يعني مذكورة في محلها. والإرشاد. نعم، قال المصنف والإرشاد. الفرق بين الإرشاد والندب أن الندب تكون مصلحته أخروية فقط أو هي الغالبة، وبينما الإرشاد مصلحته دنيوية. ولأجل الفرق بين الندب والإرشاد بيّن أهل العلم أن ما كان الدليل عليه للإرشاد فإننا نقول إنه مستحب، وما كان الدليل عليه للندب فنسميه مسنون لأن مصلحته أخروية. ومن أمثلة ما جاء النص فيه بصيغة افعل وكان المراد به الإرشاد لمصلحة دنيوية، أي الندب لمصلحة دنيوية، فهو قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن إشهاد المتبايعين على بيعهما فيه مصلحة لهما في حفظ حقوقهما. نعم. والإباحة. والإباحة هذا المعنى الرابع ومثاله الذي سيأتينا بعد ذلك، وإذا حللتم فاصطادوا، فقوله فاصطادوا أمر لكنه للإباحة بقرينة تقدم الحاضر. والتهديد. والتهديد مثل قول الله عز وجل قل تمتعوا. والامتنان. مثل قول الله عز وجل كلوا مما رزقكم الله، جاء في سياق الامتنان. ولذلك فإن من القرائن الكاشفة على المعاني هي دلالة السياق التي سماها جماعة كالشمس الزركشي وغيره بالسياق والسباق، وسيأتينا هذه الدلالة إن شاء الله في التخصيص، لأن من دلائل السياق والسباق التخصيص، فإن السياق مؤثر في تخصيص النص وفي صرفه لأي معانيه المشتركة الدالة التي يدل عليها اللفظ. نعم. والإكرام. والإكرام مثل قول الله عز وجل ادخلوها بسلام، قالها إكراما لأهل الجنة عند دخولها. والتسخير. نعم، التسخير المراد به الانتقال من حالة إلى حالة مهينة. إذا كانت الحالة الثانية حالة مهينة مزرية بصاحبها فتسمى تسخيرا، ومنها قول الله عز وجل كونوا قردة. نعم. والتعجيز. والتعجيز، التعجيز فيه شبه بالتسخير ولكن التسخير فيه زيادة، فإنه انتقال من صفة إلى صفة مهينة، بينما التعجيز هو التكوين، الانتقال من صفة إلى صفة يعجز عنها. وبعضهم يجعل التسخير والتعجيز أمثلتها واحدة لأنه قد يكون الجملة واحدة، ولكن نقول مما يصلح أن يكون تعجيزا وليس فيه تسخيرا قول الله عز وجل فأتوا بسورة، فالإتيان بسورة من مثل القرآن فيها تعجيز. نعم. والإهانة. مثل قول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم أو العزيز الكريم. نعم. والتسوية. نعم، مثل قول الله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا، يعني سواء صبرتم أو لم تصبروا فإنها مستوية. والدعاء. مثل قول اللهم اغفر لي، فقول العبد لله عز وجل بتذلل اللهم اغفر لي يدل ذلك على أن هذا دعاء، فالتذلل والخضوع والتضرع له سبحانه وتعالى يدل على يعني كمال الدعاء. والتمني. نعم، والتمني قد يكون الشخص يتمنى شيئا فيصوغه بصيغة افعل كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، هو لم يأمره بالانجلاء وإنما يتمنى أن هذا الليل الطويل ينجلي ويظهر الصباح بعده. والاحتقار. والاحتقار لمن وجهت له هذه الصيغة، كما احتقر الذين قيل لهم ألقوا ما أنتم ملقون، فقول الله تعالى ألقوا ما أنتم ملقون هذا احتقار لأولئك القوم، يعني لن ينفع الذي تلقونه وأنتم وما تفعلونه محتقر. والتكوين، والتكوين مثل قوله جل وعلا كن فيكون، فقوله كن هذا أمر تكوين، أمر كوني، فهو أمر تكوين. نعم. والخبر، والخبر قد يأتي صيغة الأمر ويراد بها الخبر، وهنا نكتة أريدها للفائدة، أنه يمثل لصيغة الأمر الذي أريد به الخبر بخلاف الأمر الذي أريد به الأمر، هذا سيأتي بعد قليل. نحن نتكلم عن الخبر، عن الأمر الذي يراد به الخبر، مثل له بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء قال دعه، فإن مما أدرك الناس من كلام النبوة من لم يستحي، فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع صيغة افعل. كثير من أهل اللغة ومن الفقهاء، ومنهم أبو عبيد القاسم السلام، ومنهم محمد بن مسلم بن قتيبة الإمام اللغوي المشهور، ووافقهم ابن قيم في أحد كتبه، أن المراد بهذا الحديث الخبر، فيكون معنى هذا الحديث اصنع ما شئت، أي أن الذي لا يستحي فإنه يصنع ما يشاء، فيكون هذا صيغة افعل بمعنى الخبر، فكأنه يخبر أن الذي لا يستحي يفعل ما يشاء، فهي خبر محض. هذا قول أغلب المحققين من اللغويين. وقيل إن هذه افعل تصلح أن تكون مثالا للتهديد الذي سبق معنا قبل قليل، فيكون قوله إذا لم تستحي فافعل ما شئت، فإنك فيهددك، فإنك سيأتيك من العقوبة ويأتيك من الشدة بعد ذلك ما يكون زاجرا لك، فيكون من باب التهديد. وقيل، والقول الثاني هذا قال به ابن القيم في موضع آخر أظنه في المدارج، وقيل إن صيغة افعل هنا اصنع ما شئت يراد بها الإباحة، أي أبيح لك كل شيء، لأن الحياء يحجز صاحبه عن كثير من الأمور، وهذا ذكره الطوفي لكن فيه نظر. والأغلب أن ما ذكره محقق علماء اللغة المتقدمون الذي ذكرت لكم قبل قليل كأبي عبيد قاسم السلام وابن قتيبة هو المراد، وأن قوله اصنع عليه الصلاة والسلام اصنع ما شئت، أن المراد بذلك افعل بمعنى الخبر، أي يصنع ما يشاء. نعم. والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب، وقيل الندب، وقيل الإباحة، وقيل الوقف. نعم. هذه المسألة لكي نفهمها أريدك أن تمشي معي بالتدريج مسألة مسألة. أول مسألة معنا أنه مر معنا أن الصيغة لها معان، أورد المصنف 16 معنى آخرها الخبر، 16. هذه المعاني التي ترد لها الصيغة هي حقيقة في الأمر فقط، وما لم يكن أمرا فإنه لا يكون فيه حقيقة. هذه المعلومة الأولى نمشي فيها. الأمر الثاني أن الأمر عند فقهائنا وعند المحققين يشمل أمرين على سبيل الحقيقة معا، يشمل الوجوب والندب معا، فيشمل الوجوب والندب، إذن فيكون حقيقة في الوجوب ويكون حقيقة في الندب معا. إذا كان كذلك فإن كلامنا الآن فيما لو وردت صيغة أمر وكانت تلك الصيغة مجردة عن القرائن، فحينئذ بماذا تصرف لأي من الحقائق؟ لأن قلت لكم أن اللفظ أن الأمر حقيقة في الوجوب والندب عند المحققين، ومنهم من قال إنه حقيقة في الوجوب فقط، ومنهم من قال حقيقة في الندب فقط، ومنهم من قال في الإباحة فقط، ومنهم من قال التوقف. وبناء على ذلك فإذا جاءنا أمر مجرد فهل يقتضي الوجوب أم الندب أم غيره؟ إذن هناك مسألتان فرق بينهما، هو حقيقة في الوجوب والندب معا، وإذا جاء مجردا فإنه يقتضي الوجوب. واضح المسألة؟ إذن هو حقيقة في الوجوب، أنا ذكرت لك بناء على ما ذكر المصنف، هو حقيقة في الوجوب والندب، وإذا جاء مجردا فإنه حينئذ يكون للوجوب، فإذا جاء ما يصرفه عن الوجوب فإنه يبقى حقيقة في الندب، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. يقول المصنف: والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب. هذا القول الأول أنه يقتضي الوجوب. طبعا المسألة فيها أقوال متعددة بلغت عند صاحب القواعد الأصولية نحو من 15 قولا، والمصنف أورد 4 أقوال. القول الأول أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، فحينئذ يكون حقيقة في الوجوب والندب، وفي نفس الوقت يقتضي الوجوب وهو مقدم على الحقيقة، وهو مقدم على الندب عفوا، وهو مقدم على الندب. وهذا قول أكثر العلماء، أكثر العلماء يقول بذلك. قال المصنف: وقيل يقتضي الندب، وهذا القول قال به بعض أصحاب الإمام مالك وبعض أصحاب الإمام الشافعي، ونسبت رواية للإمام أحمد. والأصوب أن قول عامة الفقهاء الأول. ثم قال المصنف: وقيل الإباحة، وهذا بناء على من قال إن الأمر حقيقة في الإباحة فيقتضي الإباحة تبعا، فهو عنده حقيقة في الإباحة لا في الوجوب. ثم قال: وقيل الوقف، لا ندري حتى ترد قرينة. وهذا القول في الحقيقة مشكل، إذ يقتضي عدم العمل بأي من الأقوى من دلائل الأمر المجرد، فلا بد أن توجد قرينة. ولذلك فإن بعض الأصوليين يقول إن الوقف هنا ليس وقفا مطلقا، بل إنه وقف يؤول إلى الوجوب أو إلى الندب. ولذلك فإن بعضهم أنكر أن يوجد قول بأن الأمر المجرد يتوقف فيه، بل لا بد فيه من إثبات حكم. ومنهم ابن اللحام فإنه لم يذكر هذا القول وهو الوقوف. الوقف نعم. طبعا هذه المسألة هل لها ثمرة أم لا؟ نقول نعم، إن لها يعني ثمرات متعددة وكثيرة جدا، فكثيرا ما يأتيك أمر ولا تعرف له فتبحث، طالب العلم والمجتهد يبحث فلا يجد صارفا يصرف ذلك الأمر، ولا يجد مؤكدا لتأكيد الوجوب في مدلول ذلك الأمر، فحينئذ نقول الأصل حينئذ أن الأمر يقتضي الوجوب حتى نجد قرينة إما مؤكدة وإما صارفة، فالأصل تتمسك به. ولذلك فإن هذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي قبل دخول ابن مسعود قد سمع رجلين يتلاحيان، يعني يرفع أحدهما صوته على الآخر، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فكان ذلك الأمر منه صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا لفظا وإشارة معا مع دخول ابن مسعود رضي الله عنه، فجلس عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سمع الأمر المجرد ولم يعرف القرينة الصارفة، لأن القرينة الصارفة هو تخصيص بعض الناس بهذا الأمر، وهما اللذان الصحابيان رضي الله عنهما اللذان تلاحيا أمامه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالأمر المجرد يعرف أحيانا بسبب لسياق أو لآخر يكون التزام باقتضائه للوجوب. نعم. وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب، أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا افعل، أو للإباحة أو الندب، أو كما كان قبل الحظر أقوال. نعم، هذه مسألة سبق الإشارة لبعضها، وهي مسألة إذا ورد الأمر بعد الحظر فهل يكون ذلك، فما حكم صيغة افعل بعد ذلك؟ مثال ذلك: إذا جاء حظر بالنهي عن شيء ثم بعد ذلك جاء الأمر بفعل ذلك المنهي عنه، لا تفعل كذا، ثم قيل افعل كذا بصيغة افعل وهي صيغة الأمر الصريحة، فنقول هل هذه قرينة صارفة للأمر عن دلالة الوجوب لغيره أم لا؟ ذكر المصنف نحو من 4 أقوال. القول الأول قال المصنف: وإذا ورد أي الأمر، وبعضهم يقول إذا وردت صيغة افعل كذا ذكر الباقلاني ومن تبعه كالقاضي أبي يعلى، بعد الحظر، إذا وردت بعد الحظر فما حكمها؟ قبل أن أذكر الأقوال لابد أن نذكر بشرط ألا توجد قرينة تدل على الحكم. إن وجدت قرينة تدل على الحكم إما الوجوب أو عد أو الإباحة أو غيرها فنعمل بالقرينة، إنما كلامنا هنا حيث لا قرينة. قال المصنف: فالوجوب، هذا القول الأول، وهذا القول هو الذي مشى عليه صاحب المحصول ومن تبعه من ملخصيه الكثر جدا. والقول الثاني قال: أو إن كان الأمر إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا افعل، يعني بمعنى إذا كان الأمر بلفظ أمرتكم أو كان بلفظ أنتم مأمورون فحينئذ تكون صيغة الأمر للوجوب، وأما إذا كانت صيغة الأمر التي جاءت بعد النهي بصيغة افعل افعل كذا بصيغة افعل فإنه في هذه الحالة يكون دالا للإباحة، فيقول قول فيكون قول المصنف وانتبه لهذه الجملة: لا افعل، أي لا إذا ورد الأمر بصيغة افعل فإنه لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الإباحة. وضحت؟ هذا القول، القول الثاني هو الذي ذهب إليه أبو البركات مجد الدين صاحب المسودة، مجد الدين بن تيمية صاحب المسودة والمحرر، ويسمى صاحب المحرر غالبا لأنه أشهر كتبه. القول الثالث قال المصنف: أو للإباحة، وهذا هو القول المعتمد عند عامة أصحاب الإمام أحمد وهو الظاهر، وذلك جزم به أبو محمد التميمي نسبه الإمام أحمد ومشى عليه المحققون كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن القيم وغيرهم، أن الأمر بعد الحظر للإباحة، وهذا هو المعتمد، ولذلك فإن المصنف الأولى به أن يقدمه وأن يجعله أول الأقوال لا يجعله متوسطا. القول الرابع قال: أو للندب، وممن قال إن الأمر بعد الحظر للندب القاضي حسين المروزي الإمام الجليل، وهو من أجلة المراوزة من أصحاب الشافعي، لأن أصحاب الشافعي إما عراقيون وإما مراوزة، إلى أن جاء الجمع بين الطريقتين، ومن أوائل من جمع بين الطريقتين أبو المعالي الجويني في نهاية المطلب ومن تبعه ومن وافقه في عصره، وأجل الخراسانيين القفال وأبو حامد المروزي، ثم بعدهم وقد أجاد في التصنيف القاضي حسين المروزي، فأجله تعليقته وتعليقة أبي حامد. فالقاضي حسين في مقدمة تعليقته المطبوعة له مباحث أصولية، ومما مال فيها إلى أن الأمر بعد الحظر يكون للندب مطلقا. القول الخامس أظن أو الرابع، خامس أظن أو الرابع لا أدري نسيت، قال: أو كما كان قبل الحظر، فيعود إلى حاله كما كان قبل الحظر، فقد يكون للندب وقد يكون لغيره. والحقيقة أن هذا القول في كثير من صوره يعود للقول بالإباحة، لأننا نعلم أن استصحاب البراءة الأصلية يقتضي الإباحة، وهذا القول هو أحد قولي القاضي، وقلت إنه يعود للقول الأول لأن القاضي مرة قال بأنه للإباحة ومرة قال إنه لما كان عليه قبل الحظر، ولعل الأقرب أنه للإباحة، ويعرف ذلك بدلائل متعددة لكن الوقت ضيق. طيب، أذكر بعض الأمثلة المبنية على هذه القاعدة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يقرأوا خلفه بشيء من القرآن: لا تقرأوا خلفي. بل الله عز وجل لما أنزل قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد: أجمع أنها في الصلاة، فلا يجوز القراءة خلف الإمام. ثم جاء الأمر بعده: لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب، أو اقرأوا فاتحة الكتاب، أو مهما تعدت الألفاظ، وقد جمع ألفاظ القراءة البخاري كما تعلمون في القراءة خلف الإمام ثم البيهقي. فنقول إن الأمر بقراءة الفاتحة جاء بعد حظر فيكون للإباحة، فقراءة الفاتحة مباحة خلف الإمام، وإنما نقول باستحبابها لدليل آخر وهو مراعاة خلاف من قال بوجوبها، أو لأجل لذلك لا تقرأ إلا في السكتات أو في السرية، ولا نقول بالوجوب، فدليل الاستحباب دليل آخر، وأما هذا اللفظ فإنه يدل على الإباحة لأنه جاء بعد حظر. الآية: وإذا حللتم فاصطادوا، حرم على المحرم أن يصطاد، فإذا أحل بمعنى تحلل من إحرامه وكان خارج الحرم البقعة فإنه يجوز له أن يصطاد، ولا نقول إنه يدل على ندب، ولا نقول إنه يدل على وجوب، فحينئذ وهذا لا قرينة فيه، فحينئذ يكون كذلك. من الأمثلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور مطلقا، إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها، هذه تدل على الإباحة لا تدل على جواز ولا على غيره. متى نقول ندب للرجل أن يزور لمعنى آخر؟ فإنها تذكر الآخرة، جاءت القرينة التي تدل على أن هذه الإباحة، أن هذه الصيغة للإباحة والندب، فهي أباحت وندبت معا. إذن المقصود أن طريقة كثير من أهل العلم هو الأقرب، أن كل أمر بعد نهي فإنه الإباحة، منه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، نقول إن التعدد مباح ليس سنة وليس واجبا، مع أنها صيغة أمر صيغة افعل. فنقول السبب أن هذا جاء بعد حظر، حينما حظر من النكاح الربيع التي في حجره، نكاح المرأة التي تكون في حجره أي موليته، فأبيح بعد ذلك، فهو أمر بعد حظر. ولذلك فإن الشافعي وأبا حنيفة وأحمد كلهم نصوا على أن الأصل في الزوجة الثانية وما بعدها إنما هو مباح وليس مسنونا، وإنما هو مباح. نعم. وعكسه التحريم، وقيل الكراهة وقيل الإباحة. نعم، قوله وعكسه أي ورود النهي بعد الأمر، ورود النهي بعد الأمر. فقال فيه ثلاثة أقوال، قيل التحريم، فكل نهي ورد بعد الأمر فهو محرم، هذا جزم به المرداوي. وقيل إنه الكراهة، وهذا الذي ذهب إليه أبو الخطاب وأبو الفرج الشيرازي ثم الدمشقي. قال وقيل الإباحة، وهذا الذي ذهب إليه الموفق. نعم. والأمر طبعا من أمثلتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ابتداء بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نهى عن قتلها، فالنهي عن قتل الكلاب بعد الأمر بقتلها جميعا هل يدل على تحريم القتل وهو المعتمد عند متأخر فقهائنا، أم يدل على كراهة تحريم قتل الكلاب، أم يدل على إباحته؟ والمعتمد عند الفقهاء أن النهي بعد الأمر يدل على التحريم، هذا المعتمد عند المتأخرين. نعم. والأمر بعد الاستئذان للإباحة. نعم، قول المصنف والأمر بعد الاستئذان، الاستئذان أي من السائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا يكون المستأذن أدنى منزلة من المستأذن فيكون أعلى منه. قال للإباحة، بأن يأتي المستأذن فيقول أفعل كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفعل. من أمثلة ذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي قد ماتت حتف نفسها وإن عليها صوما أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صومي عنها، دين الله أحق بالوفاء، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا صومي ليس الأمر، ليس الوجوب، ولا نقول إنه للندب، وإنما هو للإباحة، وإنما يندب للقريب من باب البر والإحسان لقريبه، فالندب للبر والإحسان لا باعتبار الصيغة. وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة. نعم، يقول المصنف وإذا صرف الأمر عن الوجوب، كيف يصرف الأمر عن الوجوب؟ نقول يصرف الأمر عن الوجوب بأحد أمرين. الأمر الأول سبق معنا، وهو ورود قرينة تدل تلك القرينة على أن الأمر ليس للوجوب ولم تدل على غير ذلك، فقط قالت إن دلت القرينة على أنه ليس للوجوب. إذن القرينة الدالة على عدم الوجوب من غير دلالة على معنى آخر من المعاني الستة عشر التي سبق إرادها. الأمر الثاني، الصرف للوجوب، أن يكون الصرف للوجوب عن الوجوب بالنسخ، فقد ينسخ الوجوب فيبقى الحكم باقيا. إذن صرف الأمر عن الوجوب بالنسخ أو بالقرينة لا ينفي، بل يجوز معه الاحتجاج به، أي بصيغة الأمر التي صرف عن الوجوب في الندب، ولو لم توجد قرينة تدل على الندب أو للإباحة. إذا وجدت قرينة كقرينة التخيير، من الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر جاء مشروعية الوضوء مما مسته النار ثم نسخ، فنقول نسخ الوجوب فبقي إما الإباحة أو الندب، واختار جمع من المحققين أن الندب باق، فكل ما مسته النار من اللحوم ونحوها فإن من أكلها يندب له الوضوء بعدها، نص عليه فقهاؤنا صراحة بدلالة الأمر الذي نسخ وجوبه وبقي الدلالة منه على الندب أو الإباحة. هذا مثال. من الأمثلة كذلك أنه جاء في كتاب الله عز وجل ابتداء الأمر بالوضوء لكل صلاة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة، فدل على أن القيام لكل صلاة يجب له الوضوء. نسخ ذلك بعدم وجوب الوضوء إلا إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء التي عددها الفقهاء على اختلاف بينهم، فنقول يبقى استحباب الوضوء لكل صلاة من الصلوات المفروضة ولو لم ينتقض الوضوء بعد ذلك، وهذا استدلال بصيغة الوجوب بعد صرف الوجوب، إما نقول بنسخ أو بقارينة تدل على عدم الوجوب، لأن بعض العلم يقول إنه نسخ الوضوء لكل صلاة وبعضهم يقول إنه جاءت القارينة الصارفة له، النتيجة واحدة. من أمثلة ذلك أيضا والأمثلة كثيرة جدا قول الله عز وجل قم الليل إلا قليلا، هذا الأصل أنه واجب على النبي وغيره، بعض أهل العلم يقول جاء الدليل الصارف عن وجوب لغيره عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول نسخ. وعلى العموم هل نقول إن غير النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه يستحب له ذلك أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم منهم ابن عمر رضي الله عنه والشيخ عبد القادر الجيلاني في الغنية ووافقه ابن مفلح في الفروع أنه لمن لم يتضرر ولا مشقة عليه، لا مشقة عليه في بدنه ولا في ماله وأهله وزوجه، أنه يشرع له ويستحب أن يقوم أكثر الليل، وهذا طبعا لمن اعتاد قيام الليل أو نقف المواسم الفاضلة كرمضان وغيره. إذن فتكون هذه الآية استدل بصيغة فعل فيها على الندب أو على الإباحة. نعم. والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقيل بلى، وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة. نعم، هذه المسألة وهي مسألة التكرار، الأمر هل يقتضي التكرار؟ ومعنى التكرار يعني الإتيان بالفعل مرة بعد مرة، وبعضهم يقول لا تقل ذلك، مثل الهندي الصفي الهندي يقول لا تقل هذه العبارة وإنما قل هو الإتيان بمثل الفعل الأول، لأن الفعل الأول ليس فيه إعادة لأنه صحيح، فلا يكون فيه إعادة للفعل، وإنما يقال الإتيان بمثل الفعل الأول، والاختلاف اختلاف عبارات. بالنسبة لتكرار الفعل نقول إن له أحوالا، إما أن يدل القرينة على التكرار فهذا لا شك أنه كذلك، وإما أن تدل القرينة، وسيأتي بعض القرائن الدالة على التكرار، وإما أن تدل القرينة على عدم التكرار مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة في العمر، فهذا يدل على عدم تكراره. الكلام إنما هو في المجرد، المجرد الأمر المجرد عن القرينة للتكرار وعدمه، نقول إن هناك قرائن تمنع التكرار، فقد تكون القرينة قرينة عقلية، فإن من الأوامر الشرعية عقلا لا يجوز تكراره كالأمر بالقصاص بقتل القاتل، فإن قتل القاتل عقلا لا يمكن أن يذبح مرتين وثلاثا وأربعا، وقد يكون المانع من التكرار أمرا شرعيا مثل اعتاق العبد المملوك، فإنه إذا اعتق مرة فلا يعتق مرة أخرى فلا يكون فيه تكرار على المحل الواحد، وقد يكون المنع من التكرار للاستغراق مثل لما لو قيل صم الدهر كله، فالدهر كله لا يتكرر لأنه استغرق بهذا الأمر، وقد يكون المانع من التكرار هو الدلالة الحالية بأن يكون الأمر الذي سيق مرة أخرى لأجل التأكيد. إذا انتفت هذه الأمور فهذا الذي تكلم عنه المصنف. قال المصنف الأمر، عبر المصنف الأمر ليخرج النهي سيأتي حكمه، قال المطلق ليخرج المقيد الدال القرينة على التكرار أو عدم التكرار، عدم التكرار مثل الحج، والتكرار مثل ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على فعله. قال لا يقتضي التكرار، هذا القول الأول في المسألة، وهذا هو قول جمهور العلماء، وممن ذهب لهذا القول الموفق وأبي الخطاب والشيخ تقي الدين يقولون إن الأمر المطلق عن القرائن لا يقتضي التكرار، فإن فعله مرة واحدة يكفي. قال وقيل بلى، معنى قوله بلى أي بلى يقتضي التكرار بصيغة فعل ونحوها من الصيغ، وهذا الذي جزم به أكثر أصحاب الإمام أحمد كابن عقيل والقاضي وابن حمدان وكثير من المتأخرين وابن القيم وغيرهم، ذهبوا إلى أنه يقتضي التكرار، بل أكثر أصحاب أحمد على الأول. ثم ذكر بعد ذلك مسألة تنبني عليه، وهي ما الذي ينبني على أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ مسائل متعددة، من هذه المسائل التي ذكرها المصنف، وهي قوله وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة، وقيل يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد عن المرة. يعني يقول المصنف إن الذين قالوا إن الأمر لا يقتضي التكرار، هنا قوله وعلى الأول أي على القول بأن الأمر لا يقتضي التكرار، فإنه لا يقتضي فعله مرة أخرى إلا فعل مرة واحدة فقط ولا يزيد عليها، وهذا قول الحنفية. قال وقيل إن اللفظ لا نقول إنه لا يقتضي الفعل، بل إنه نقول لا يدل على التكرار ويحتمل احتمال، ويحتمل التكرار. انظر الفرق بين الأول والثاني، القائلون بعدم التكرار بعضهم يقول لا يقتضيه، لا يقتضي إلا الفعل مرة، قال وقيل وهم الحنفية، ثم قال وقيل يحتمل التكرار، أي أنه لا نقول إنه لا يحتمل الصيغة وإنما تحتمل لكنها صريحة في عدم التكرار وهناك احتمال يدل على التكرار. ثم ذكر القول الثالث، قال وقيل الوقف فيما زاد عن المرة، فما زاد عن مرة واحدة نتوقف نقول لا ندري حتى يرد دليل، وهذه يعني تفريع على القول بعدم التكرار. ما الذي ينبني على هذه المسألة من الفروع الفقهية؟ هناك عدد من الفروع الفقهية المتعددة، منها لو أن امرأة سمع مؤذنين أو ثلاثة وكل أذان من هذه الأذان صحيح يعني ليس فيها تعدي، فهل يشرع له التكرار مع الأول ومع الثاني ومع الثالث ومع الرابع والعاشر وهكذا؟ نقول إن من قال إن الأمر يقتضي التكرار سواء كان الأمر أمر وجوب أو أمر ندب فإنه يشرع تكرار إجابة المؤذن إذا تكرر المؤذن، وهذا الذي نص عليه أصحاب الإمام أحمد بناء على أصلهم المشهور عندهم أن الأمر يقتضي التكرار. وكذلك مسألة أخرى بنيت على هذا الأصل بناها عليه ابن القيم، وهو حينما تكون في مجلس من المجالس كمجلس علم فيرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، بنى ابن القيم على هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره كل مرة أم يكتفى بأول مرة على هذه الأصل، هل الأمر يقتضي التكرار أم يكتفى بأول مرة، بناها ابن القيم في كتابه المشهور جلاء الأفهام. ومما يبنى على هذه المسألة أيضا مسألة ثالثة ورابعة وعاشرة، منها على سبيل المثال لضيق الوقت التيمم لكل صلاة مفروضة هل يعاد له، وبني عليه الأصل المشهور هل التيمم مبيح أم أنه رافع. نعم. وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره. نعم، هذه قرينة على التكرار، من القرائن الدالة على التكرار تعليق الحكم على علة، فإذا علق على علة وكانت هذه العلة ثابتة وجب تكراره أي تكرار الفعل الذي علق عليه ودل الأمر على لزوم فعله أو على مطلق فعله سواء على سبيل اللزوم أو عدمه بتكرارها أي بتكرار وجود العلة، وهذا بإجماع حكى الإجماع جماعة كأبي عمرو بن الحاجب وابن مفلح وغيره. وفي المعلق على شرط خلاف. نعم، قال المصنف وفي المعلق أي وفي الأمر المعلق على شرط، وألحق بها المعلق على صفة، كثير من أهل العلم كابن عقيل وغيره قال لا فرق بين المعلق على الشرط والمعلق على صفة، مثل لو ورد حديث بمعنى أن يقال إذا غربت الشمس فصل المغرب، فلما علق الأمر فصل المغرب على شرط وهي غروب الشمس، هل يدل ذلك على أنها قرينة تلزم عند كل غروب شمس صلاة المغرب أم لا؟ ذكر المصنف أن في المسألة خلافا، والخلاف في المسألة على قولين، القول الأول أنه لا يقتضي التكرار، وهذا الذي ذهب إليه أبو الخطاب والموفق، وقيل إنه يقتضي التكرار، وهذا الذي ذهب إليه القاضي أبو يعلى وأبو البركات وحفيده الشيخ تقي الدين. ومن أمثلة أو من الفروع المبنية على هذه المسألة في قضية الأمر المعلق من كلام الله عز وجل ومن كلام المكلفين. فأما من كلام الله عز وجل فقول الله عز وجل في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلو أن امرأ تعدد اعتداؤه على صيد وهو محرم، فهل تجب عليه جزاء أم جزاءان أم أكثر من ذلك؟ نقول هذه مبنية على هذا الأصل، صرح ببنائها على هذا الأصل ابن اللحام وغيره. وأما كلام مكلفين فلو أن رجلا علق طلاق امرأته بدخول دار، فإذا تكرر دخولها هل أو تكرر فعل المشروط، تعدد المشروط الذي علق على الشرط، فهل يتكرر الطلاق أو تتكرر اليمين أم لا؟ نعم. ومقتضى الأمر المطلق الفور، هذه من المسائل المهمة، وهي قضية هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أم لا. وعبر المصنف بالمطلق ليخرج ما سبق، ألا توجد قرينة أو دليل يدل على الفورية أو عدمها. والمراد بالفورية أي لزوم فعل المأمور به عقيبة الأمر وعقيبة تحقق شرطه معا، وهذا معنى قول المصنف ومقتضى الأمر المطلق الفور. وهذا قول المحققين من أهل العلم خلافا لما يعني ذكر استقراء لبعض فروع الشافعية أنهم يقولون إنه لا يجب. وينبني على أن الأمر الفور مسائل كثيرة جدا، أورد لكم منها مسألة وهي قول الله عز وجل: وآتوا الزكاة. أخذ أهل العلم أنه يجب الفورية في أداء الزكاة، وبناء على ذلك ذكر أهل العلم ومنهم الطحاوي وغيره أن من وجبت عليه الزكاة في أول النهار فأخرها إلى آخر النهار فإنه يأثم، فإنه يأثم. وقد ألف ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة في غاية النفاسة سماها قاعدة في إخراج الزكاة على الفور، بيّن أن الإخراج على الفور، أن الأمر كونه على الفور في الزكاة يترتب عليه حكمان: الحكم الأول الضمان عند تلف العين، وهذا مسلم، فمن وجبت عليه الزكاة في وقت معين فأخرها لعذر أو لغير عذر ثم تلف ماله كله فإنه في هذه الحال يلزمه ضمان الزكاة. الأمر الثاني الإثم، قال إنه يخصص ذلك فيجوز تأخيرها زمنا يسيرا لحاجة، فإذا اجتمع القيدان التأخير زمنا يسيرا وكان التأخير لحاجة جاز. لما استثني ذلك؟ قال لقرينة فعل الصحابة، وألف فيها رسالة في غاية النفاسة وهي صغيرة تقرأ في مجلس في بعد عصية، تجلس وتقرأها وتستفيد منها. من الأمور المتعلقة بقضية الفورية في الأوامر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف اللقطة، ولذلك فإن من التقط لقطة وتأخر في تعريفها إضافة لكونه أثم بذلك فإن يده تنقلب من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان، لأنه خالف الأمر وتأخر في التعريف. انظر، خالف الأمر بتأخره عن التعريف وهو الفورية. ولذلك نقول إن كل أمر يدل على الفور حتى القضاء، فإن القضاء يدل على الفور، فكل صلاة فاتتك يجب عليك أن تصليها من حين تذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وإذا فجائية فدل على الفورية، إلا أن تدل القرينة على عدم الفور مثل قضاء رمضان، فإن قضاء رمضان واجب على الفور في قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، لكن جاء النص باستثناء مدة يجوز التأخير إليه، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان علي الصوم من رمضان فأؤخره إلى شعبان القادم لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز تأخير الصيام إلى شعبان لا ما بعده، ما بعده يبقى على الحظر. نعم. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى للصيغة. هذه مسألتان، المسألة الأولى الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى للصيغة، لأن قول المصنف من حيث المعنى للصيغة يعود لمسألتين. بمعنى ما معنى هذه المسألة؟ معناها أننا نقول إن الأمر إذا ورد فإنه يدل على المنع من ضده، وهذا المنع من ضده دل عليه الأمر بمجرد وروده، لكنه لم تدل عليه بالصيغة، وإنما دلت عليه بالمعنى وهو اللزوم. انظر الفرق بين الثنتين، هو من حيث المعنى الذي هو اللزوم وليس بمعنى وليس من الصيغة، خلافا لمن قال إنها تدل عليه بالصيغة لأنهم يقولون إن افعل ولا تفعل سواء، إذ الكلام عندهم واحد، وهم القائلون بالكلام النفسي فيقولون إن الأمر بالشيء نهي عن ضده لفظا وصيغة. نقول لا، ليس لفظا ولا صيغة، ليس لفظا وإنما معنى، بخلاف أيضا آخرون من المعتزلة الذين يقولون إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده مطلقا، بل لا بد من دليل وارد. ثم ذكر المصنف المسألة الثانية، وهي قوله النهي عنه أي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ليس بجميع الأضداد، وإنما أمر بأحد الأضداد لكي يتلبس بأحد أضداده، لأنكم تعلمون أن الضدين لا يجتمعان لكن يرتفعان، فلو لم يكن للشيء إلا نقيض واحد فنقول إنه يكون أمرا بالنقيض، هو أمر بالنقيض، إذ لا يتحقق الشيء إلا أو لا يتحقق الشيء إلا بترك نقيضه، ولا يتحقق ترك النقيض إلا بفعل نقيضه، لكن الضد قد يرتفعان، ولذلك فإننا نقول النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لا بجميع أضداده، من حيث المعنى لا من حيث الصيغة كذلك. وأمر الندب كالإيجاب، من تفريعاتها الفقهية مسألة لطيفة استدل بها فقهاؤنا، وهي مسألة الصلاة في الكعبة، فإن الله عز وجل أمرنا باستقبال الكعبة، ليس كذلك؟ ما هو ضدها؟ استدبار الكعبة، نحن ملزمون باستدبار الكعبة من حيث المعنى، فحينئذ نقول من صلى داخل الكعبة فقد استقبل بعضها واستدبر بعضها، وقد نهينا عن ضد الاستقبال، فحينئذ نقول لا يصح الصلاة في داخل الكعبة إلا النافلة خصصت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالفرائض لا يصح صلاتها داخل الكعبة لأن فيها فعلا لضد المأمور به وهو استدبار بعض الكعبة، بخلاف من صلى على طرف الكعبة حينما كان سطحها لا جدار فيه، فترة فترات قديما جدا يعني قبل البناء الذي كان قبل 500 سنة كان السطح لا جدار له، فلو صلى ولم يستدبر شيئا منها، أو كان في آخر الباب ولم يستدبر شيئا ولو يسيرا من الكعبة، نقول تصح صلاته الفريضة في داخل الكعبة. نعم. وأمر الندب كالإيجاب، نعم، قول المصنف أمر الندب كالإيجاب أي فيما سبق، في قضية أنه يقتضي التكرار، فيما يتعلق بأنه حقيقة كالأمر، فيما يتعلق أنه للفورية كذلك، فيما يتعلق أن الأمر بشيء نهي عن ضده وهكذا. لكن يجب أن نعلم أن الأمر أمر الندب بالشيء، ما هو ضده؟ هذه مسألة تكلمت عنها قبل، أن ضد الندب تارة يكون الكراهة وتارة يكون خلاف الأولى، انتبه لهذه المسألة، وأن فقهاءنا يفرقون بين الأمرين، وأن الكراهة لا بد لها من دليل، إما نهي مصروف عن عن عن عن التحريم إلى الكراهة، أو ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للشيء فيكون من الرواتب المؤكدة. ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته. نعم، هذه المسألة بين فيها المصنف ما هي ثمرة امتثال الأمر، وأن ثمرة امتثال الأمر عند الفقهاء هو الإجزاء، هو الإجزاء، بخلاف من قال من المتكلمين شيئا خلاف ذلك، وذلك لم يذكر قوله، قال ومقتضى الأمر أي مقتضى فعل المأمور الذي دل عليه الأمر حصول الإجزاء، وذلك أن الإجزاء عند الفقهاء هو امتثال الأمر على وجه ما أمر به الآمر. قال بفعل المأمور لأن فعل المأمور هو امتثال الأمر، هو امتثال الأمر، سواء كان المأمور به واجبا أو كان المأمور به مندوبا إليه. قال بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته، المصححات يعني أتى بشروطه وأتى بأركانه وأتى بواجباته وامتنع من ذكر موانع فساده وبطلانه، فهذه تسمى مصححات، وهذا بإجماع لا خلاف فيه بين الفقهاء مطلقا. نعم. والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته وقيل لا. نعم، هذه مسألة من المسائل التي لها ثمرة كبيرة جدا في الفقه. يقول المصنف إن الواجب المؤقت، مر معنا أن الواجب نوعان، واجب مؤقت وواجب مطلق، فالمطلق هو الذي ليس له نهاية لفعله، وأما المقيد أو أما المؤقت فهو الذي له نهاية لفعله، مثل الصلوات الخمس هذه مؤقتة بانتهاء مواقيتها، ورمضان كذلك. والمؤقت تارة يكون مضيقا وتارة يكون موسعا كما تعلمون. والمضيق هو المؤقت الذي لا يسع إلا لفعل المأمور به فقط ولا يسع لغيره، كرمضان لا يسع إلا للصيام نهار 30 يوما ولا يسع فعل غيره معه. والموسع المؤقت الموسع كمواقيت الصلوات الخمس فإنه يمكن فعل الفريضة وفعل غيرها معها. يقول المصنف إن الواجب المؤقت يعني الذي أقت بزمان ينقضي وقته بخروج ذلك الزمان يسقط بذهاب وقته، سواء كان وقته موسعا أو كان وقته مضيقا. قال وقيل لا، معنى قوله لا أي لا يسقط بخروج وقته بل يبقى في الذمة، بل يبقى في الذمة واجبا. ما الذي ترتب على الوجوب؟ يترتب عفوا ما الذي يترتب على كون الوجوب مؤقتا؟ يترتب على كون الوجوب مؤقتا أننا نقول أثم بمخالفته فعله في الوقت فيأثم، لكن تبقى ذمته مشغولة. انظر ماذا قال، ثم قال المصنف وقضاؤه. وقضاؤه بأمر جديد على الأول. نعم، يقول الشيخ، انظر هذه هي الثمرة المهمة. يقول الشيخ إنه على القول الأول وهو قول الجمهور أنه يسقط أنه القول الجمهور الثاني، القول الأول بأنه يسقط بذهاب وقته، إذا سقط الوجوب بانتهاء الوقت فلا يقضى إلا إذا ورد أمر جديد من الشارع بالأمر بقضائه. وأما قول الجمهور الثاني الذي ذهب إليه عامة أهل العلم فيقولون لا، إذا انتهى الواجب المؤقت فإنه في هذه إذا خرج وقت الواجب المؤقت فإنه يبقى واجبا في ذمة المأمور ويجب عليه قضاؤه بالأمر الأول. أضرب لك مثالا واضحا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. هذا أمر جديد في عبادة مؤقتة وهي الصلاة، أن من نام عنها أو نسيها فإنه يقضيها إذا ذكرها، فالقضاء هنا ورد بأمر جديد. طيب ما الذي لم يرد به أمر جديد؟ نقول غير النائم والناسي وهو المتعمد، من تعمد أن يترك صلاة حتى يخرج وقتها فهل تصح منه وتقبل منه أن يقضيها أم لا؟ من قال إنه لا بد من أمر جديد للقضاء وهم القائلون بالقول الأول ومنهم الشيخ تقي الدين يقول لا تقبل منه لخروج وقتها، بل يجب عليه التوبة والإنابة وقد فعل كبيرة من كبائر الذنب. وأما جمهور العلماء فيقولون إن الواجب المؤقت إذا خرج وقته فإنه لا يسقط وجوبه فيكون قضاؤه واجبا بالأمر الأول الذي أوجب الواجب المؤقت. ومثله نقول أيضا في الصيام، فإن الصيام ذهب بعض أهل العلم وهو قول قوي عند بعض المالك كثير من المالكية أنه إذا خرج وقت شهر رمضان وقت رمضان وقد أفطر المرء متعمدا، لأن المسافر والمريض في كتاب الله فعدة من أيام أخر، وأما غيرهما فسكث القرآن عنه، فإما أن نقول إن غيرهم وجب قضاؤه بالأمر الأول أو نقول من باب القياس الأولوي على هؤلاء. ولكن قال بعض أصحاب الإمام مالك لا قضاء على المتعمد، واستدلوا بخبر في إسناده مقاله حديث أبي هريرة من أفطر يوم من رمضان من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه. نعم. والأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به. نعم، هذه مسألة تتعلق بالأمر بالأمر. معنى هذه المسألة إذا أمر الشارع آخر أمر الشارع، ونقصد بالشارع النبي صلى الله عليه وسلم هنا باعتبار أنه هو المبلغ عن الله عز وجل، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا بأن يأمر غيره، فقوله الأمر بالأمر أن يأمر غيره بكذا. وانتبه الفرق بين أن يأمر النبي بالأمر وبين أن يأمر النبي بالتبليغ، انتبه الفرق بين الثنتين. فالأمر بالتبليغ أمر به بإجماع، بينما الأمر بالأمر هذه مسألتنا. ذكر المصنف أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. مثاله قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر،